ما هو الحديث المعنى عنه؟ في لفظ عنه نارون في لفظ عنه مثاله عن سعيد عن سعيد له له نظير يسمى باسم آخر لا المؤمن يعني أن فلان قال كذا. طيب ما حكم الحديث المعنى عن فؤاد؟ نعم نعم فلا يقبل إلا إذا صرح. أحسنت تمام. إذا هو من قسم الضعيف إذا كان من مدلس، وإذا كان معنى مدلس فالأصل فيه الاتصال. طيب ما رأيك إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ لماذا؟ لا أنت الآن تقول يحكم عليه بالاتصال. إذا رأى الصحابي بعام تقول يحكم عليه بالاتصال. طيب لماذا؟ وأنت قلت المعنى عن من قسم الضعيف ما لم يصرح بالتحديث إلا يكون مدلس ما لم يصرح بالتحديث. السؤال الآن إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هو من قسم الضعيف أو لا؟ لماذا؟ بس تمام لأن أصحابه لا يدلسون. تمام. طيب يستثنى من ذلك يا جماعة، استثنينا مسألة من المعنعن من مدلس، استثنينا مسألة ما هي؟ نعم اي نعم امشي هاي هذه ما هي مستثنى. نعم لا لا يا أخوان هذا مصر. نعم استثنى البخاري ومسلم، قالوا إنما نراه مدلسون في البخاري ومسلم هو محكوم فيه بالاتصال، لأن هذا هو شرط البخاري ومسلم. فمثلا قتادة عن أنس في البخاري ومسلم كثير، هذا يحكم عليه يحكم له بالاتصال. طيب المبهم ما هو يا أخي؟ إيش؟ أنا عن إيه ما كان في البخاري ومسلم. السؤال هم ذكرنا أن المعنى عن المدلس لا يحكم عليه بالاتصال إلا إذا كان في البخاري ومسلم لأنهما اشترطا السماع. والسؤال الآن لك مو عليك، ما هو المبهم؟ مثل فلان ويسميه ولا يقول حدثنا رجل أو سمعت رجل من بني تيم. نعم هل المبهم من قبيل الضعيف أو من قبيل الصحيح؟ يقول استثناء إلا إذا كان صحابياً. لماذا استثنينا؟ الصحابة كلهم عدوية، إذن معنى أتانا ضعف المبهم لأننا لا نعلم أعدل هو مقبول الرواية أم لا. تمام. ما هو العالي عبد الله؟ طيب وعدلت ما ترجح الروايات وعدل ما ترجح رواته عدالة أو ضبط كذا على إسناد آخر. طيب مثل للعالي عددا. مثل للعالي عددا لما أخذ من المثال الآن يعني مثله لما بين الثلاث والثلاث إسناده من ثلاث إسناده مكون من ثلاث. طيب ورويت الحديث نفسه من طريق آخر إسناده مكون من شيخين أيهما العالم الثاني. طيب يا زكي هل يلزم من علو العدد أن يكون الحديث أصح؟ جميل لا يلزم ما لم يتساوى الاسناد الحديث في الثقه والعداله. تمام سم. ما هي فائده معرفتنا للعالم والناس؟ نعم نعم إيه. يعني الفائده ان عند التعارض يترجح العالم عند التعارض حالهين يترجح العالم. نعم طيب لماذا سمي عاليا؟ إيه؟ لعلو مرتبته عن النازل. طيب النازل يمكن أن نعرفه من معرفة العالي ولهذا قال وضده ذاك الذي قد نزل فلا حاجة إلى العبارة. ما هو الموقوف؟ أمين اسمك أمين ولا أمان؟ أمين. بس قول الصحابي تجمز للغير الموقوف وقول الصحابي فقط. نعم قول الصحابي او فعل. طيب هل يشترط شرط اخر؟ نعم لا هذا الكلام الأول. نعم إيه أحسنت لازم نقيد هذا قول الصحابي أو فعله ما لم يثبت له حكم الرأي. طيب متى يثبت له حكم الرأي؟ صحيح إذا كان فيه ما لا مجال فيه ولم يكن راوي الصحابي معروفا الأخ عن بني إسرائيل. تمام طيب طيب ما الفرق بين الموقوف والمقطوع؟ سام نعم الموقوف والمقطوع تابعي فمن بعد. تمام ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم إذن المقطوع من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ نعم من مباحث والمنقطع. طيب إيه صح ولهذا نقول المقطوع من انتهى اسناده الى تابعي كمن بعده، والمنقطع ما سقط منه راوي فاكثر. طيب، قال المؤلف ان المرسل عبد الوهاب، ماذا عرف المؤلف المرسل؟ لكلام المؤلف إبراهيم الهجي، يعني ما سقط من الصحابة، ماذا تقول في هذا التعريف؟ إذا علم أن الساقط والصحابي، طيب إذن ما هو العبارة السليمة؟ أحسنت، ما رفع التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هل المرسل من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح؟ لماذا؟ والصحيح لا بد أن يكون متصل، متصل السند. طيب، جاء الحديث يا حجاج من طريق واحد، وسمى غريب، ما هو الغالب على الغرائب؟ الغالب من حيث الحكم على الغرائب الضعف، الغالب عليها الضعف. إيه؟ ولكن هل أحد من العلماء قال إن الغريب ليس بصحيح؟ يعني على أي أساس؟ يعني إذن اللي يرى أن الغريب ضعيف في كل حال هو الذي يشترط للصحة العدل، اثنان فما هو ولا لا؟ طيب، وقد ذكرنا أن الصحيح ثلاث ذلك. يقول المؤلف في تعريف المنقطع صالح، ترى اللي أخذ من قبل لا صالح ولا صلاح؟ أن يشتبه على صالح صلاح. نعم، أنت صالح. طيب، أنت مشتق وهو مشتق منه، الصالح ما الصلاح. نعم، يلا يا صلاح، ما هو المنقطع؟ نعم، أحسن. كم أقسام عند العلماء؟ أربعة. صح. طيب، ما الفرق بين المرسل والمعلق؟ المرسل؟ لا لا، نعم، ما الفرق بينهم؟ حذف أول. إذن الفرق بينهما أن الحذف في المرسل في آخر السنة، في أول السند. طيب، لو حذفنا السند كله كل سنة، فقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، له كل سنة؟ متأكد؟ شغل هو منقطع، كل مرسل منقطع، كل معلق منقطع. صحيح، كلام صحيح، لأن ما حدث أول إسناد هذا إذا ثيق الإسناد، أما إذا لم يثق وإسناد الحديث لم انتهى فهو معلق، وهذا في بحثه أيضا وجاء في البحث. طيب الأخ أو أخت، أخت من المأخذ؟ نعم. ما الفرق بين المعضل والمنقطع؟ أحسنت. راوي واحد أو راوي يعني أو راوي يعني سأكتور. نعم. طيب ولاحظوا أنهم يقولون المنقطع لكل ما لم يتصل إسناده، سواء كان معلق أو معضلا أو مرسلا أو منقطع. يعني كان يقول منقطع يعني لم يتصل، أما عند التقسيم فهم يقولون إن حدث من أول إسناده فهو معلق أو آخره مرسل، أو في أثنائه بواحد منقطع، أو في أثنائه باثنين الأكثر فهو معضل. الله أعلم. نعم. الظهر ما في أسئلة اليوم، انت لو قل لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.